بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 50 في سلسلة دروس النحو في جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني رحمه الله. تحدثنا في اللقاء الماضي عن بعض الأسماء التي تجمع جمع المؤنث السالم أو جمع ما جمع بألف وتاء. تحدثنا عن 4 أقسام من 10، وكنا قبل ذلك قد تحدثنا عن 6، ثم تحدثنا عن الملحق بجمع المؤنث السالم، ثم تحدثنا عن الجمع المختوم بالتاء وجمع الممدود وجمع المقصور وجمع الثلاثي الساكن الثاني، يعني أن يجمع جمعا مؤنثا سالما. وفي هذا اللقاء سنتحدث عن جمع التكسير. يقول المؤلف رحمه الله: جمع التكسير ويسمى الجمع المكسر. بعضهم يروق لهم أن يعبروا بالجمع المكسر بدل جمع التكسير ولا يضر. قال: تعريفه هو ما ناب عن أكثر من 2 وتغير بناء مفرده عن الجمع، مثل كتب، وتغير بناء مفرده عند الجمع. تمام؟ مثلا كتاب، لما نجمعه جمع تكسير نقول كتب. كتب ذهبت الألف التي بين التاء والباء، كتاب. كتب أين الألف التي كانت بالمفرد؟ إذن انكسرت بنية المفرد. تمام؟ نعم، هذا يسمى جمع التكسير. وعلماء جمع عالم. لاحظ، بعد العين في المفرد يوجد ألف، لكن الآن اتصلت العين باللام وذهبت الألف وتغيرت حتى الحركات. تمام؟ بينما بالسالم يبقى المفرد كما هو، ثم تضاف ألف وتاء أو واو ونون أو ياء ونون في جمع المذكر السالم، مثل زيد، يبقى بحروفه من حيث الترتيب ومن حيث العدد ومن حيث الشكل، يبقى كما هو: زيد، زيد دون، زيد دون. واضح؟ ما تغير المفرد شيئا، هذا سالم. أما إذا تغير عدد الحروف أو ترتيبها، العدد بالزيادة أو بالنقصان، تمام؟ أو بقي العدد نفسه لكن تغير الشكل، الحركات والسكنات تغيرت، نقول هذا تكسير. مثل أسد تجمع على أسد، الحروف نفسها ونفس ترتيبها، تمام؟ لا زيادة ولا نقصان، لكن لاحظ التشكيل تغير، أسد أسد صارت، فهذا جمع تكسير. نعم. يقول: وكتاب جمع كاتب، أيضا انكسر. وكواتب أيضا يجمع، وكلها قد انكسرت صيغة المفرد فيها. والتغيير، قال: لما يحصل تغيير في جمع التكسير عما كان عليه في المفرد، قد يكون هذا التغيير بزيادة على أصول المفرد. مثلا خذ كلمة قلم، تقول أقلام، قلم 3 حروف، أقلام كم حرف؟ 5، زاد حرفان. نعم. قال: بزيادة على أصول المفرد، كسهام جمع سهم، سهام سهم، زادت الألف. نعم. وأقلام زاد حرفان، الهمزة والألف. وقلوب جمع قلب، زادت الواو. تمام. ومصابيح جمع مصباح، صار في كسر كثير، هذه صار فيها. تمام. وإما بنقص، أحيانا ينقص عن أصوله في المفرد، كتخم جمع تخمة، تخمة كم حرف؟ 4، تخم 3، نقصات التاء. تمام. التاء المربوطة في آخرها نقصات، تخم. نعم. قال: ومثلها سدرة. طبعا سدر، سدر وسدرة. سدر جمع سدرة، أيضا نقصت التاء، صحيح؟ تمام. ورسل جمع رسول، رسول أربعة أحرف، رسل ثلاثة. لاحظ بالجمع نقصت الحروف. هذا أمر اللغة عجيب جدا، أنه كيف ينقص عدد الحروف عن الأفرد وعن المفرد ويزيد في المعنى، ونحن عندنا قاعدة تقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. تمام. يقول هنا وإما باختلاف الحركات، يعني تبقى الحروف نفسها مفرد وجمع لكن تتغير الحركات، كقولنا قال أسد، أسد وأسد نفس الحروف ونفس الترتيب، لا زاد ولا نقص لكن تغيرت الحركات والتشكيل. تمام. وهي جمع هذه الكلمات التي عددها، جمع في سهم، إيش قال؟ أسهم، ما هكذا قال؟ سهم وقلم وقلب ومصباح. تمام. هو عدد، قال سهام جمع سهم، أقلام جمع قلم، قلوب جمع قلب، مصابيح جمع مصباح. قال وإما بالنقص كتخم جمع تخمة، وسدر جمع سدرة، ورسل جمع رسول، كلها نقصات. وإما بالشكل فقط مثل أسد جمع أسد، تغير الحركات فقط. واضح؟ ثم قال وهو قسمان، جمع التكسير قسمان، جمع قلة وجمع كثرة. جموع القلة يذكرون أربعة أوزان له، التي هي ستمر معنا في المستقبل لكن ليس بهذا الدرس، بما أننا سنبني عليها كلام كثير لازم نعرفها من الآن، التي هي أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة. هذه جموع القلة. تمام. لازم تكتبوها لأننا سوف نبني عليها كلام كثير قبل أن ندرس جموع القلة. في هذا الدرس سنبني عليها كلام كثير، إذن اكتبوها، هي أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة. شكلها يعني أفعل مثل أنفس، تمام، وأفعال مثل أفراس جمع فرس، أفراس، وأفعلة مثل أفئدة جمع فؤاد، وفعلة مثل فتية جمع فتى، فتى وفتى وفتى فتية. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذه جموع القلة. أما جموع الكثرة نظمها أحدهم وهي 17 جمعا، كم جمع؟ 17. قال في السفن الشهب البغاة صور مرضى القلوب والبحار عبر. من عيد، سفن شهب بغاة صور مرضى قلوب والبحار عبر، غلمانهم للأشقياء عمل قطاع قضبان لأجل الفيلة. كلمة أجل ليس جمع، فيلة جمع، نترك أجل، فيلة صار عندنا كم؟ 14. والعقلاء، عقلاء جمع عاقل، تمام، شرد جمع شريد وصار 16، بقي واحد. قال ومنتهى جموعهم في 27 انتهى. صارت كم إذا جمعنا إليها صيغة منتهى الجمع؟ صار 17 جمعا. تمام. كلها جموع. هنا لو أردت تعرف مفردها، سفن في السفن، سفن جمع سفينة، الشهب جمع شهاب، بغاة جمع باغي، صور جمع صورة، مرضى جمع مريض، القلوب جمع قلب، والبحار بحر، عبر عبرة، غلمان غلام، أشقياء شقي، عمل عامل، قطاع قاطع، قضبان قضيب، الفيل فيل، عقل عاقل، شرد شريد. صيغة منتهى الجموع الذي هو كل جمع ثالثه ألف بعده حرفان كمساجد، أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كعواميد وقناديل ومصابيح، تمام؟ هذا هو صيغة منتهى الجموع، واضح؟ طيب، يقول هنا وهو قسمان: جمع قلة وجمع كثرة. فجمع القلة ما وضع للعدد القليل. ما هو مصطلح القليل والكثير؟ ما كان من عشرة فما دون قليل، وما زاد على العشرة كثير. فإذا أردت أن تقول تسعة أشياخ، في عندك شيوخ وعندك أشياخ، شيوخ جمع كثرة، أشياخ جمع قلة، أيهما تستعمل؟ جمع القلة لأنه دون العشرة. ولو كان تقول عشرين تأتي بشيوخ لأنه جمع كثرة، تمام؟ فإذا وجد عندك جمع قلة وجمع كثرة للكلمة، فما كان قليلا تستعمل له القلة، وما كان كثيرا تستعمل له الكثير. لكن الكثير انتبهوا يستعمل من ثلاثة فما فوق الكثير. جموع الكثرة تستعمل من ثلاثة إلى ما لا نهاية، جموع القلة تستعمل من ثلاثة إلى عشرة فقط. معناتها في عندك مساحة متفقات فيها اللي هي من ثلاثة إلى عشرة، يصح أن تستعمل جمع القلة وجمع الكثرة، بعدها لا تستعمل إلا جمع الكثرة، تمام؟ الآن يذكر ذلك. نعم، قال: فجمع القلة ما وضع للعدد القليل وهو ما دون، وهو من الثلاثة إلى العشرة، لأنه ما دون الثلاثة ليس جمعا مثنى أو مفرد، لذلك قال من الثلاثة إلى العشرة. كأحمال، هذه على وزن أفعال، أليس من جموع القلة؟ أحمال. ما معنى أحمال؟ جمع حمل، نعم. طيب، وجمع الكثرة ما تجاوز الثلاثة إلى ما لا نهاية له، لاحظتم؟ من الثلاثة إلى ما لا نهاية. كحمول، كحمول، ما معنى حمول؟ حمول جمع حمولة، وهي الإبل التي تحمل أثقالها على ظهرها، تمام؟ جمع حمولة حمول، تمام؟ نعم، غير أحمال جمع حمل، حمول جمع حمولة وهي الإبل بأثقالها، تمام؟ ليس الذي على ظهرها فقط تسمى حمول، حمول هي وما على ظهرها كلها هي أحمال جمع حمول. لا، حمول، حمول جمع حمولة، الواحدة الناقة الواحدة هي وما على ظهرها حمولة، تمام؟ جمع هذا القطار كله، قطار الإبل، ماذا نقول فيها؟ حمول، حمول يشمل الناقة مع الثقل الذي على ظهرها ما تحمله. فوائد: قال: جمع القلة يبتدئ بالثلاثة وينتهي بالعشرة، وجمع الكثرة يبتدئ بالثلاثة ولا نهاية لها، قرأنا الآن هذا، تمام؟ إلا صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع فتبتدئ مباشرة بأحد عشر. إذن صيغة منتهى الجموع ما تتداخل مع جموع القلة، جموع القلة إلى العشرة، وجمع التكسير، جمع صيغة منتهى الجموع من أحد عشر فما فوق، تمام؟ فهو فتبتدئ بأحد عشر، وذلك إنما هو فيما كان له جمع قلة وجمع كثرة، تمام؟ إذا عندك مثلا كلمة تجمع جمع قلة وتجمع جمع كثرة، مثل أشياخ وشيوخ، أشياخ جمع قلة وشيوخ جمع كثرة. أما ما لم يكن له إلا جمع واحد ولو كان صيغة منتهى الجموع فهو يستعمل للقلة والكثرة. ما عندك إلا هذا الجمع، هذه الصيغة ليس لها إلا جمع واحد. مثلا قلب تجمع على قلوب، لا يوجد لها جمع قلة، أستعمل قلوب للقليل والكثير. تمام؟ والعكس صحيح، لو عندي أنا مثلا كلمة أشياخ، لو ما عندي الجموع الأخرى، في عندها 10 جموع هذه لها، تمام؟ لو فرضا ما لها إلا أشياخ وهو جمع قلة، أستعمله للقليل والكثير. فهمت القاعدة؟ تمام. قال ولو كان صيغة منتهى الجمع فهو يستعمل للقلة والكثرة، تمام، حتى ولو كان من صيغة منتهى الجموع. لاحظ أشياخ صيغة منتهى جموع، صحيح؟ هاي ثالثها ألف بعدها حرفان مثل مساجد، أشياخ ثالثها ألف، تمام، ولا ثالثها ياء؟ لا، هذا لا يصح، مشايخ لازم أقول. لو فرضا لا يوجد إلا مشايخ، هذا جمع إيش؟ مفاعل، جمع كثرة، صيغة منتهى الجموع، تمام؟ فصيغة منتهى الجموع هذا من جموع الكثرة، فماذا نستعمل هذا؟ للقليل والكثير لو ما موجود غيره. نعم، فهو يستعمل للقلة والكثرة. وذلك كرجال، ضارب أمثلة، رجال جمع رجل، تمام، هذا جمع إيش؟ رجال فعال، رجال جمع كثرة، لا يوجد له جمع قلة، رجال فعال، لا يوجد بجموع القلة أفعل، أفعال، أفعل، فعلة، لا يوجد فعال، هذا جمع كثرة، مثل بحار، مثل في السفن الشهب البغاتي، إيه صور مرضى القلوب والبحار، بحار فعال، هذا جمع كثرة، تمام، كرجال، تمام، جمع كثرة. طيب ما عندنا مثلا إلا هذا الجمع، نستعمله للقليل والكثير، تمام. طيب أرجل، هذا أفعل جمع قلة، جمع رجل، إذا لا يوجد إلا هذا الجمع وقلنا القليل تجمعه تطلقه على 10 فما دون، طيب أنا عندي 20 أو 30، ماذا أقول؟ أطلقه على القليل والكثير ولو كان جمع قلة، لأنه لا يوجد غيره، تمام؟ تمام. وكتب، كتب جمع كثرة، صحيح؟ وكتاب أيضا للكثرة. وأفئدة، أفئدة للقلة، أفعل جمع قلة، صحيح؟ فإذا فؤاد لا تجمع إلا على أفئدة، طيب أنا أريد أتكلم عن 50 فؤاد، أقول أفئدة ولو كان جمع قلة، واضح؟ وأعناق جمع قلة، أفعال، صحيح؟ أعناق جمع قلة. وكواتب ومساجد وقناديل، هذه الثلاثة صيغة منتهى الجموع هي للكثرة، صيغة منتهى الجموع قلنا لا تستعمل إلا من 11 فما فوق، تمام؟ طيب إذا كان عندنا جمع لا يوجد له إلا صيغة منتهى الجموع وأريد أن أتحدث عن 3، ماذا أقول؟ أستعمله فيها وقناديل. أما ما له جمع قلة وجمع كثرة كأضلع وضلوع وأضالع، كلها من ضلع، هذه جمع ضلع، تمام؟ خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، في الحديث عن المرأة، تمام؟ خلقت من ضلع، تعرف الضلع أعلى أعوج، يكون الضلع بشكل قوس هكذا، الجزء الذي يدخل بالعمود الفقري ينثني انثناء شديد حتى يدخل ويعلق في العمود الفقري، صحيح؟ يكون منحني هكذا، وبقيته قوس هكذا، رأسه ينثني هكذا حتى يدخل ويثبت، تمام؟ هذا هو الرأس، أعلى المرأة رأسها، فيه الحواس كلها، تمام؟ أعوج ما في الضلع أعلى، يعني هذا يمثل المرأة به، إذن أعلى شيء في المرأة رأسها، كل العوج فيه، لازم تتحملها، فإذا تحملتها تعيش بها إلى آخر حياتك، ما تحملتها تريد ما عندها خطأ، هذه ليست في الدنيا، هذه في الجنة فقط. تمام؟ اصبر عليها، في الجنة بتعوضك إن شاء الله. تمام؟ هناك ما في نقص كمال. تمام؟ إذن بدك تتحمل. وإن أعوز إذن ضلع، هكذا لفظه الحديث، أن عامة تقول ضلع، ما أدري هل هذا له أصل ضلع، أما أكيد هو ضلع، أنا متأكد من هذه الصيغة، أما هل يوجد ضلع؟ ما أظن هذا موجود، وإذا كان موجودا أنا أكون أخطأت. تمام؟ نعم. يقول هنا كم جمع له هذا ضلع، كم جمع له؟ نعم، يقول لك يقول لك هنا على كم واحد، نعم قليلا حتى نقرأ، يقول لك يا أخي هنا له أضلع وضلوع وأضالع، منها جمع قلة ومنها جمع كثرة، ضلوع وأضالع جمع كثرة، أما أضلع قلة أفعل. تمام؟ فهو كما قدمنا، ماذا قدمنا؟ جمع القلة لما كان دون الأحد عشر، يعني عشرة فما دون، وجمع الكثرة للثلاثة فما فوق إلى ما لا نهاية، إلا صيغة منتهى الجموع لا تستعمل من ثلاثة فما فوق، من أحد عشر فما فوق. تمام؟ تبهتم إليها؟ نعم. إذن جموع الكثرة قسمان، ما كان من صيغة منتهى الجموع أو من بقية الجموع التي هي ستة عشر. تمام؟ إن كان من الستة عشر تمام؟ فهذا يستعمل من ثلاثة فما فوق إلى ما لا نهاية، أما صيغة منتهى الجموع لا تستعمل إلا من الأحد عشر فما فوق. واضح؟ قال كما قال، على أن العرب كما قال ابن يعيش في شرح المفصل، كتاب عظيم هذا في النحو وطويل جدا، ماذا قال ابن يعيش في المفصل؟ على أن العرب قد تستعمل اللفظ الموضوع للقليل في موضع الكثير. تمام؟ موجود هذا، مثل كتب للكثرة، وقد نقول عندي ثلاثة كتب، عندي ثلاثة كتب. تمام؟ طيب كتب جمع كثرة كيف تستعمله للثلاثة؟ قال العرب تستعمل هذا كثيرا، وتستعمل القليل مكان الكثير أيضا، لكن أيهما أكثر؟ الكثير مكان القليل أكثر من القليل في مكان الكثير. ليه؟ قال لأن الكثير يشمل القليل وزيادة، يضمه أم لا؟ أما القليل لا يضم الكثير. واضح؟ فلازم يكون أقل. واضح؟ وهذا يعني مستعمل عند العرب لكن على قلة ليس كثيرا. ثم يقول وإن الجموع قد يقع بعضها موضع بعض ويستغنى ببعضها عن بعض، والأقياس يعني هو يشرح القاعدة نفسها، قد يستعمل جمع القلة مكان الكثرة وجمع الكثرة مكان القلة. تمام؟ قال والأقياس أن يستغنى بجمع الكثرة عن جمع القلة كما ذكرت لكم. ليه؟ لأن القليل داخل في الكثير. تمام؟ القليل داخل في الكثير، فالكثير يشمل القليل وكثير، حتى يستعمل من العشر من الثلاثة فما فوق الكثير، صحيح؟ فهذا أفضل. وأما الجمع السالم، الآن في عندنا جمع سالم اللي هو مذكر أو مؤنث، لأي شيء يستعمل هذا؟ قال بنوعيه، إن كان مذكرا سالما أو مؤنثا سالما يستعمل للقلة والكثرة على الصحيح، ما عندها في قول آخر مقابله ضعيف، مقابل الصحيح ماذا؟ هل مقابل الصحيح الأصح أم الضعيف؟ ضعيف. أما إذا قال على الأصح معناتها القول الثاني صحيح. واضح؟ فإذا قال على الصحيح معناها القول الثاني ضعيف. فهنا يقول لك أما الجمع السالم فهو بنوعيه يستعمل للقلة والكثرة على الصحيح. وقيل صيغ التمريض هو من جمع القلة، تمام، جمع المذكر السالم المؤنث السالم، القول الضعيف أنه جمع قلة، تمام، لكن المعتمد أنه يستعمل جمع قلة ويستعمل جمع كثرة، تمام، وهذا القول الثاني ضعيف. طيب، وإذا قرن، إذا قرن جمع القلة، هذا الفائدة الثانية، إذا قرن جمع القلة يصرفه إلى معنى، إذا قرن جمع القلة بما يصرفه إلى معنى الكثرة انصرف إليها. أحيانا يأتي معك وزن من أوزان القلة لكن يوجد فيه مثلا الاستغراقية، تمام، أو ضمير الجمع ومعناه يعود على كثير، تمام، نعم، فعندئذ ماذا يكون؟ قال كأن تسبقه ال، تمام، هذه تصرفه ال إلى إيش؟ من جمع قلة إلى جمع كثرة. ينصرف أم لا ينصرف إلى الكثرة؟ ينصرف. كأن تسبقه ال الدالة على تعريف الجنس، كقوله تعالى وأحضرت الأنفس الشحة. أنفس أفعل من جموع القلة لكن دخل عليه ال، هل التي أحضرت الأنفس الشحة بعض النفوس القليلة أقل من 10 أقل من 11 أم أكثر الناس هكذا، وكم عدد الناس بالمليارات، تمام، أكثرهم أحضروا الشح، تمام. إذن هذه ال التي دخلت على وزن القلة جعلته ماذا؟ جعلته جمع كثرة، تمام. قال أو يضاف إلى ما يدل على الكثرة كقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، كم عدد المؤمنين؟ مئات الألوف بعهد النبي، هاي أما الآن ملايين مليارات، تمام، أو مئات الملايين، مئات الملايين. إذن هذه تشمل الجميع، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفس، أنفس جمع قلة، لما أضيف إلى ضمير الكثرة لأن عدد الذي يعود عليهم هذا الضمير كل المؤمنين، العالم الإسلامي الآن أكثر من مليار ونصف، قريب مليارين، تمام، نعم. إذن صار للكثرة، ماذا صار الآن؟ صرف الضمير الذي أضيف إليه أنفس أو أهل، تمام، جعلته للكثرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، لاحظوا أهليكم، الشاهد ليس بأهليكم، الشاهد بأنفسكم، أنفس هذا جمع قلة، صح؟ لما أضيف إلى الضمير أنفسكم الذي يشمل جميع المؤمنين صار جمع كثرة، وقودها الناس والحجارة. ومن ذلك قول حسان بن ثابت لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. فإضافة الأسياف إليهم، أسياف أفعال صيغة قلة، تمام، جمع قلة، لكن أو أضيفت إلى نا. المتحدث حسان بن ثابت من المهاجرين أم من الأنصار؟ الأنصار قليل، عشرات الألوف، تمام، اللي كانوا ما شاء الله يعني بجندوا ألف، يعني أقل شيء لازم يكونوا 10,000 أو 8,000 مثلا، تمام، أو 5,000، قليل 5,000، 11 كثير، واضح. إذن جمع القلة الذي في قوله أسياف لما أضيفت إلى نا أسياف الأنصار كلهم، تمام، فجعله جمع يستعمل في الكثرة، جعله يستعمل في الكثرة، تمام. إذن هذه هكذا القاعدة، إذا قرن جمع القلة بما يصرفه إلى معنى الكثرة انصرف إليه، صار يدل على الكثرة، واضح؟ صار يدل على الكثرة. إذن ما قولكم في هذه القصة التي كتب الأدب ترويها، أن حسان بن ثابت دخل إلى في يوم عكاظ وقد ألف قصيدة رائعة جدا، وكان الحكم النابغ الزبياني في خيمته الحمراء التي تضرب له دائما في سوق عكاظ، ليأتي إليه الخطباء والشعراء وهو يحكم من أقوى. وكان قد دخلت إليه الخنساء فأنشدت في رثاء أخيها قصيدة عصماء، ودخل حسان بعدها فأنشد في مدح آل جفنة الغساسنة الذين هم والأنصار أولاد عمومة المنادرة في الحيرة، والآل جفنة الغساسنة في الشام في حوران في القنيطرة في امتدوا هكذا إلى تدمر. هذه القبائل كلها كانت صغيرة مثل قضاعة وغيرها، قبائل كثيرة كلها من الغساسنة، هؤلاء كلهم جاءوا من سد مأرب وبما فيها الأنصار الأوس والخزرج، تفرقوا أيدي سبأ، قالوا هذا المثل يضرب مثل لشدة التفرق، تمام؟ كتفرق أهل سوريا الآن، تمام؟ تفرقوا أيدي سوريا السوريين. فهو كان يزورهم لآل جفنة الغساسنة ويمدحهم ويعطونه ويغدقون عليه العطاء، تمام؟ فجاء بقصيدة وأنشدها أمام النابغة، فالنابغة رآها جميلة لكن لم تصل إلى درجة ما قالت السيدة الخنساء في رثاء أخيها. أشعر العرب في الرثاء هي الخنساء، لأنها مكلومة لما قتل أخوها صخر، تمام؟ فملأت الدنيا صراخا وعويلة على أخيها، فهي لما تنشد في رثائه يعني من معاناة سحقتها سحقا، تمام؟ حتى إنها لتقول: إني لأذكره لطلوع كل شمس، وأذكره لغروب كل شمس، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. كم هي معاناة تعاني، لاحظتم؟ قال حكم النابغة فقال له: والله يا حسان لولا أن الخنساء أنشدتني قبلك لقلت إنك أشعر الإنس والجن. وهذا أعطاه قيمة عالية جدا، لكن كيف يفضل الخنساء عليه؟ قال له: أنا أشعر منك ومنها ومن أبيك. هكذا يرون القصة، تحدى حتى الحكم، يعني كأنه يقول له: لازم أنا أكون الحكم ولست أنت، لازم العرب تختارني أنا أحكم بين الناس. فقامت غضبت الخنساء وقالت له: ما أشعر بيت قلته في حياتك؟ فقال: هذا البيت: لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. قالت: أنا عندي انتقادات على هذا البيت من عدة نواحي، وما تركت كلمة إلا انتقدتها من أولي إلى آخره. قالت: قلت جفنات وهي جمع قلة، ولو قلت الجفان لكان جمع كثرة وهو أفضل، وقلت الغر ولو قلت البيض لكان أكمل، غرة بقعة صغيرة في الفرس بينما الأبيض كله أبيض أفضل البيض، وما بينكسر البيت، تضع كلمات لا ينكسر البيت، يبقى على نفس البحر ونفس الوزن. وقلت يلمعنا، واللمع تعر البرق يعني يظهر لحظة ويختفي، ولو قلت يشرقنا راح إشراق الشمس من الصباح إلى المساء، يشرقنا تمام لكان أفضل، ما ينكسر البيت. وقلت في الضحى، في الضحى كل شيء يبرق، لو قلت في الدجى لكان أفضل، تمام؟ دجى بدل ضحى، ليل بدل النهار، تشرق حتى في الليل، نعم. وقلت أسيافها جمع قلة، ولو قلت وسيوفنا لكانت جمع كثرة. وقلت يقطرنا، والقطر يكون شيء قليل قليل، يعني جرحت بالعدو جرح صغيرة يقطر قطرة بعد قطرة، أما لو قلت يجرينا لكان النكاية بالعدو أقوى، واضح؟ وقلت من نجدة دما ولو قلت دما لكان أكثر من دما. دما قطرة يقال لها دم، أما دما لا يقال عن قطرة دم حتى تجري مثل الأنهار حتى يقال دما. لاحظتم؟ معقول حسان ما كان يدرك هذا؟ إذن مفتعلة هذه القصة، مفتعلة ليست صحيحة. تمام؟ وما أكثر ما نجد من مثل هذا، يريدون أن يسقطوا شخصا، نعم يفعلون هذا. لاحظوا يا أخواننا، فكلمة أسياف أضيفت إلى نا، فهل هي فعلا جمع قلة؟ أسياف صارت جمع كثرة إضافتها إلى كل الأنصار، نا تعود على الأنصار جميعا، أوس وخزرج، لأن الآن صار يتكلم وهو مسلم بالأنصار وليس بقبيلته الأوس. ما أدري خزرج هو، خزرج هو، نعم، لا يتكلم بالخزرج فقط، صار يتكلم بالأنصار جميعا. تمام؟ فهو ليس صحيحا، وهذا يعني يسيء للخنساء أيضا، أنه كيف اعتبرته جمع قلة ونسيت أنه مضاف إلى ما هو كثير، كيف تخطئ هذه الخطيئة؟ وجفنات أيضا دخلت عليها أل، وقلنا إذا دخلت عليها أل تجعلوها للكثرة، وهي اعتبرت الاثنين جمع قلة. تمام؟ هو قد يحتمل جمع قلة وقد يحتمل جمع كثرة. ما قلنا قبل قليل أنه جمع المؤنث السالم والمذكر السالم يستعمل للقليل والكثير، وقيل أنه يستعمل للقليل فقط، هذا ضعيف قيل. تمام؟ إيه، هي قالت له أنه جمع قلة ومع وجود ألهي رأت ألفي، هل تخطئ هذه الخطيئة؟ لذلك إساءة للخنساء العظيمة. نعم، إذن هذا يشكك فيه حتى المؤلف رحمه الله، يقول فإضافة الأسياف إليهم وهي من جموع القلة صرفتها إلى معنى الكثرة، وأما الجفنات فهي تستعمل للقلة والكثرة كما مر قبلها ستة أسطر. تمام؟ لأنها جمع سالم. قال أما الجمع السالم قبل ستة أسطر فهو بنوعيه سالم مذكر ومؤنث سالم، يستعمل للقلة والكثرة على الصحيح، وقيل فقط في القلة. تمام؟ إذن ممكن أن تدم، لكن ما لم تدخل عليه أل فتجعله للكثرة فقط، وقد دخلت عليه أل، كيف تطعن فيه الخنساء؟ واضح؟ قال وأما الجفنات فهي تستعمل للقلة والكثرة لأنها جمع سالم، وهي هنا أيضا للكثرة على رأي من يقول إن الجمع السالم للقلة لاقترانها بلام التعريف الجنسية، تفيد الاستغراق الجفنات. نعم، وبهذا تعلم أن الاعتراض على حسان في استعماله الجفنات بدل الجفان والأسياف موضع السيوف ساقط، وأن القصة المروية في هذا الموضوع التي أبطالها النابغة وحسان والخنساء والأعشى، ما أدري الأعشى أنه ماذا كان له في هذه القصة، أنا ما أذكر شيئا. هذه القصة إذن مفتعلة مكذوبة، لأن هؤلاء أجل من أن يقعوا في مثل هذه الحمأة، في مثل هذه الأخطاء. تمام؟ نعم. الآن تكسير الأسماء والصفات، ماذا تعني كلمة الصفات؟ غير العلم، ذات والصفة يعني اسم المعنى، تقصير زيد اسم ذات، وأما فهم معنى. لا، ليس صحيحا. أيوة، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة يقصد فيها الصفات، عرفتوا؟ قصد بها هذه. قال لا يجمع من الأسماء إلا ما كان على ثلاثة أحرف. الأسماء يا أخوانا تجمع جمع تكسير، لكن بشرط أن تكون على ثلاثة أحرف، كقلب تجمع على قلوب، قلوب جمع كثرة. تمام؟ أو على أربعة أحرف، ككتاب، كتاب أربعة أحرف تجمع على كتب، أيضا جمع كثرة. تمام؟ سفن، في السفن الشهب البغاتي صوره سفن كتب. ودرهم أربعة أحرف تجمع على دراهم، تمام؟ دراهم، نعم. أو على خمسة أحرف بشرط أن يكون رابعها حرف علة ساكن. ماذا اشترط؟ أن يكون رابعها حرف علة ساكن. كمصباح، مصباح خمسة أحرف رابعها الألف حرف علة، تمام؟ ماذا؟ وساكن، صحيح؟ ليس مثل دلون و، هذا متحرك. ضبيون الياء متحركة، لا نريده ساكن مثل ألف مصباح، تمام؟ فهذا يجمع على جمع، يجمع جمع تكسير، فتقول في مصباح مصابيح صيغة منتهى الجموع، تمام؟ وقنديل أيضا خمسة أحرف رابعه حرف علة ساكن، فتجمع على قناديل جمع تكسير، صحيح؟ وعصفور رابعه الواو وهو ساكن وهو خمسة أحرف في الأصل، فيجمع على عصافير، تمام؟ وفردوس فراديس، وما كان منها على غير هذا أي مما ليس رابعه حرف علة ساكن يجمع، قال يجمع قليلا ويحذف الحرف الأخير، مثلا جحمرش لم يرد رابعه ألف ساكنة بل رابعه الراء، تمام؟ والشين خامسة لم يخضع للقاعدة حتى يصح جمعه بلا معاناة، تمام؟ فنجمعها على جحامر، نحذف الحرف الأخير، جحمرش تجمع على جحامر، ليه؟ لأنه انتقض شرط من الشروط أن يكون رابعه حرف علة ساكن، هنا لا يوجد بل يوجد حرف صحيح وهو الراء رابعه، فنحذف الخامس عند الجمع. فيقول وما كان منها على غير هذا يعني ليس رابعه حرف علة ساكنا، تمام؟ فلم يجمعوه إلا على كراهية، طالما على كراهية معناته لازم يكون قليل، تمام؟ يعني مثل فرزدق، فرزدق لم يأتي رابعه الإفاء حرف علة ساكن بل جاء دال حرف صحيح، لازم نجمعها على فرازد، نحذف الحرف الأخير أو نحذف الدال ونبقي القاف، نقول فرازق على غير قياس، تمام؟ على غير قياس، نعم. يقول هنا وذلك لأن العرب يستكرهون تكسير ما زاد من الأسماء على أربعة أحرف إلا أن يكون قبل آخره حرف علة ساكن فهو سهل عليهم، كالأمثلة التي ذكرها مصباح وقنديل وعصفور وفردوس كلها جمعوها بسهولة دون أن يحذفوا شيئا، تمام؟ احفظوا هذه القاعدة لأن سنبني عليها كلاما. لأن ذلك، ذلك إشارة إلى ماذا؟ أي ما لم يكن رابعه حرف علة ساكن، مثل كلمة سفرجل، هل جاء رابعه حرف علة ساكن أم جاءت جيم حرف صحيح؟ ما لم يكن، لأن ذلك يفضي إلى حذف شيء من أحرفه، بينما إذا كان رابعه حرف علة ساكن ساكنا فهذا لا يحذف منه شيء، أما لا يوجد حرف إلا أصلا نضطر أن نحذف الحرف الخامس. لذلك قال ليتمكنوا من تكسيره كما جمعوا سفرجلا وجحمرشا وعندليبا على سفارج، أين سفرجل؟ أين اللام؟ حذفت. عنادل في عندليب أين الباء؟ حذفت. جحامر في جحمرش أين الشين؟ حذفت أيضا، يضطر إلى ذلك، تمام؟ ولذلك هذا على يعني صعوبة وكراهية يجمعونه جمع تكسير، واضح؟ أما لو كان خمسة أحرف رابعه حرف علة ساكنا بكل سهولة يجمعونه دون أن يحذفوا شيئا، عرفنا الشرط في الخامس خمسة أحرف كيف ما هو شرطه ليجمع بسهولة؟ طيب قال وما عدا ذلك من الأسماء فلم يستكره تكسير شيء منه ما عدا إيش؟ الخماسي الذي ليس رابعه حرف علة ساكنة، تمام؟ لسهولة تكسير ما كان آخر رابعه حرف علة ساكنة، هذا سهل. قال من غير إفضاء إلى حذف شيئين، أما لو كان ليس رابعه حرف علة ساكنة يضطر إلى أن يحذف الخامس كما قلنا في جحمرش قالوا جحامر، تمام؟ أما الصفات هذا بالأسماء، عرفنا الأسماء ماذا يجمع منها؟ الثلاثي والرباعي والخماسي بشرط، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجمعونه على كراهية. واضحة؟ انتهينا من الأسماء، ننتقل إلى الصفات. أما الصفات يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. أما الصفات فالأصل فيها أن تجمع جمع السلامة، يعني إما مذكر سالم أو مؤنث سالم، تمام؟ مثلا ضارب تقول ضاربون وضاربين، تمام؟ ضاربة تقول ضاربات، لاحظتم؟ لأنه اسم فاعل ومن ثلاثي، تمام؟ ضرب ضارب ضاربون، ضاربة ضاربات، واضح؟ يجمع جمع سالم، سواء إن كان لمذكر يجمع جمع المذكر السالم، وإن كان مؤنثا يجمع جمع المؤنث السالم. وذلك هو قياس جمعها، الصفات هذا القياس فيها، تجمع جمعا سالما، تمام؟ وتكسيرها ضعيف. لماذا ضعيف؟ انتبهوا يا أخواننا، الصفات لما أقول أنا زيد ضارب أليس يقوم مقام يضرب، تمام؟ وبما أنه وصف لابد له من موصوف، أقول ضارب هكذا حاف أم أذكر معها زيد ضارب؟ الموصوف لازم أذكره. طيب والفعل هو محتاج أن تذكر معه الفاعل أيضا، إذن يشبه الفعل من ناحيتين، من ناحية أن الفعل يحتاج للفاعل والوصف يحتاج للموصوف، هذه ناحية. الناحية الثانية من حيث المعنى، ضارب بمعنى يضرب، صحيح؟ طيب ومضروب اسم المفعول بمعنى ضرب أو يضرب، صحيح؟ إذن من ناحيتين يشبه الفعل، فطالما الوصف يشبه الفعل من ناحيتين هل الفعل يجمع؟ الفعل لا يجمع، إذن يقتضي أن لا يجمع لشبهه بالفعل. قال أحيانا يجمعونه، نقول إذن لازم ينحو منح الأسماء، ينحو منح الاسم. فمثلا إذا كان لا يذكر إلا مع موصوفه، تمام؟ أقول رجل حلو، طعام حلو، أما ما أذكر حلو وحدها، تمام؟ طالما هي تابعة للاسم الموصوف قبلها دائما، إذن هذه تبقى على ما قلنا في الأوصاف، لا تجمع جمع تكسير. ماذا أقول؟ هؤلاء، أقول رجال حلوون أو رأيت رجالا حلوين، لاحظتم؟ أجمعها جمع المذكر السالم. ليه؟ لأن هي بحاجة للموصوف كما أن الفعل بحاجة للفاعل، تمام؟ إذن هي شأنها شأن الإيش؟ الجموع. فإذا كانت لا تذكر إلا مع موصوفها فهي ينبغي أن تجمع جمع المذكر السالم أو المؤنث السالم. أما إذا كان أصبح كالاسم العلم يذكر وحده بينما هو وصف لكن لا يذكر مع صفته أبدا، مثل عبد، أليس هو وصف عبد؟ يعني رقيق، صح؟ هل نقول اشتريت رجلا عبدا أم أقول اشتريت عبدا؟ وحدها بدون موصوفها. إذن معناتها تعاملنا مع تعامل الأسماء العلم كأنه علم صار، صحيح؟ بعت عبدا، اعتقت عبدا، لاحظ لا أذكر رجل عبد أو طفل عبد أو امرأة أما مثلا، واضح؟ طالما يذكر وحده إذن الآن يعامل معاملة الأسماء، الأسماء تكسر أم لا تكسر، تجمع جمع تكسير أم لا تجمع، تمام؟ ولذلك أقول في جمع عبد أعبد وعبيد، أعبد وعبيد وكلاهما جمع تكسير مع أنه صفة، لكن ما الذي نحى به منح الأسماء حتى جمع جمع تكسير؟ كونه قام مقام اسم العلم يفرد وحده ويلفظ، بينما حلو لا تبقى تابعة للموصوف، تمام؟ ولذلك تجمع جمع الصفات التي تجمع بجمع السالم، إن كان مذكرا تقول حلوون وحلوين، وإن كان مؤنث تجمعها جمع مؤنث مثل ضاربة ضاربات، تمام؟ وهكذا تقول رأيت رجلا ضاربا، رأيت امرأة ضاربة، تمام؟ تابعة لها دائما تابعة لما قبلها، فتجمعها جمع السالم، واضح؟ كما قال هو القياس فيها ماذا قال؟ أما الصفات فالأصل فيها أن تجمع جمع السلامة، واضح؟ أما لما صارت مثل الاسم العلم وحدها تذكر مثل عبد معناها وصفية صفة، قال تجمع جمع تكسير. اسمعوا هذه المسألة، هذه المسألة هي التي لولا الأمثلة التي ذكرتها لكم ما تفهم أبدا، صعبة جدا. قال أما الصفات فالأصل فيها أن تجمع جمع السلامة، وذلك هو قياس جمعها، وتكسيرها ضعيف. ما قال لماذا ضعيف؟ أنا شرحت لكم لماذا ضعيف، لأنها تشبه الفعل من حيث المعنى، ضارب بمعنى يضرب، تمام؟ وضاء مضروب بمعنى ضرب، بمعنى ضرب الفعل، هذا ناحية. والناحية الثانية أن الفعل يحتاج إلى الفاعل دائما، وهنا الصفة تحتاج إلى الموصوف، أقول زيد مضروب، زيد ضارب، صحيح؟ فيحتاج لها، فإذا أشبه الفعل من ناحيتين، وبما أن الفعل لا يجمع إذا معناتها لا أجمعها جمع تكسير. فهذا هو السبب، قال لأن تكسيرها ضعيف، واضح؟ لأنه خلاف الأصل في جمعها، الأصل أن تجمع بإيش؟ جمع سلامة، هكذا الأصل. قال ابن يعيش في شرح مفصل وقد تكسر الصفة على ضعف لغلبة الإسمية، مثل عبد ما قلنا صار يقوم مقام الاسم ويذكر وحده دون موصوفه، فلذلك جمعوه جمع تكسير، قالوا عبيد وأعبد، تمام؟ وإذا قل استعمال الصفة قبلها، وإذا يقول ابن أعيش وقد تكسر الصفة على ضعف لغلبة الإسمية، وإذا كثر استعمال الصفة مع الموصوف كما قلنا كلمة حلو تجمع تذكر مع موصوفها دائما، طعام حلو، تمام؟ هذا البيت حلو، تمام؟ بيت حلو، مزرعة حلوة، واضح؟ لا تذكر وحدها، دائما تتبع موصوفها، فهذا ينحو بها منح الاسم أم منح الصفة؟ منح الصفة، والصفة تجمع ما قلنا القياس فيها أن تجمع جمع السلامة، إذن نقول حلوين وحلون، تمام؟ وإذا قلت حلوة تقول حلوات، تمام؟ هكذا الأصل فيها. يقول وإذا كثر استعمال الصفة مع الموصوف قويت الوصفية وقل دخول التكسير فيها، وإذا قل استعمال الصفة مع الموصوف مثل عبد وكثر إقامتها مقامه، تقول إيش إقامتها مقامه، تمام؟ فعندئذ تكسرها، فالعبد صار يقوم مقام الرجل، تقول اشتريت عبدا وبعت عبدا وعتقت عبدا، ما تذكر الرجل ولا صغير ولا كبير. وقل دخول التكسير فيها، اسمع، يقول لك وقوي التكسير فيها، فقيل في عبد أعبد وعبيد، وحقها أن يجمع المذكر العاقل منها جمع المذكر السالم مثل ضارب تقول ضاربون، تمام؟ وأن يجمع المؤنث منها من الصفات ضاربة على ضاربات، صحيح؟ ما يذكر أمثلة، نعم. وأن يجمع المؤنث منها، تمام، جمع المؤنث منها من الصفات: ضاربة اسم فاعل، وضارب اسم فاعل، مضروب اسم مفعول، ومضروبة اسم مفعول، تمام. مضروبة تقول مضروبات، ومضروب تقول مضروبون ومضروبين، صح، جمع السالم. والمذكر غير العاقل كذلك تجمعه إيش؟ جمع المؤنث السالم. قال: وحقها أن يجمع المذكر العاقل منها جمع المذكر السالم كضارب ضاربون، وأن يجمع المؤنث منها والمذكر غير العاقل كلاهما جمع المؤنث السالم، قلنا ضاربة ضاربات. طيب، غير العاقل: خان خانات، حمام، هذا لا يعقل، حمامات، اسطبل لا يعقل، اسطبلات، يجمع بألف وتاء، واضح؟ الجمع الذي لا يعقل يجمع جمع كل شيء لا يعقل، مفرده لا يعقل، فيجمع جمع المؤنث السالم. والمذكر غير العاقل، واضح؟ يجمع جمع المؤنث السالم. قال: يجمع جمع المؤنث السالم لكنه متسع في تكسيرها. هذه التي هي جمع مؤنث سالم ومذكر غير العاقل، عندما تجمعها جمع المؤنث السالم لكن توسعوا شيئا ما في تكسيرها، يأتون بها مكسرة. مثلا قال: اتسعوا في تكسيرها، تكسير الصفات، الاتساع ميدان البيان عندهم، يعني هذا ليس صعبا، والحاجة يقولون أم الاختراع أو تفتق الحيلة، تمام. هم بحاجة باللغة أن يستعملوا هذه الصفات أحيانا على جمع التكسير، فتوسعوا بها نوعا ما. والأصل فيها إيش؟ أن تجمع جمع المؤنث وجمع المذكر السالم. قال: فكان ذلك داعيا إلى تكسير الصفات. مثلا قول: رجل كهل. كهل لا تذكر وحدها، تذكر مع الرجل، تمام. فهذه الأصل فيها أن تكون صفة، والصفة هل تجمع جمع التكسير أم جمع السالم؟ لكن توسعوا فيها بعض التوسع فكسروها فقالوا كهول. لاحظتم ماذا قالوا فيها؟ كهول. وهذا لم يذكر المثال، نعم، لكن هذا مثالها. كما كسروا الأسماء، مثل قلب واسم لذلك العضو الرئيسي في جسم الإنسان قلب، فكسروها فقالوا قلوب، تمام. قال: فكسروا الصفات كما كسروا الأسماء، يعني توسعوا بتكسيرها. هذه الصفات، الأسماء خاصة الثلاثي والرباعي يكسر بلا شرط، تمام، يكسر بلا شرط، نعم. قال: لكنهم لم يكسروا كل الصفات، فإنهم امتنعوا من تكسير اسم الفاعل من فوق الثلاثي، تمام. مثلا اسم الفاعل مكرم من أكرم الرباعي، تمام، مكرم. فهل أنت تقول فيها مثلا على وزن قلوب كروم، تقول فيها كروم ولا مكرمون؟ مكرمون ومكرمين جمع السالم. إذن الوصف اللي هو اسم الفاعل من فوق الثلاثي يجمعونها جمع سالم، وامتنعوا من تكسيره فوق الثلاثي، أما الثلاثي يكسرونه، نعم. قال: ومستخرج من السداسي، استخرج اسم الفاعل منه مستخرج، صح؟ هذا تقول مستخرجون ومستخرجين، لا تقول مخارج مثلا، تمام. ومدحرج ومتدحرج كلها أكثر من ثلاثي، دحرج رباعي، تدحرج خماسي، فلا يؤتى منها بجمع التكسير، تجمعها جمع السالم: متدحرجون متدحرجين. ومن تكسير اسم المفعول امتنعوا مطلقا من الثلاثي وغير الثلاثي. طبعا تعرفون أن الوصف اسم المفعول من الثلاثي مفعول، كتب مكتوب، ضرب مضروب، أو ما قل كتب، كتب مكتوب، ضرب مضروب، تمام، أكل فهو مأكول، هذا من الثلاثي أيضا، هذا لا يؤتى منه جمع تكسير أبدا، تقول مأكولون مأكولين جمع سالم، واضح؟ حتى الثلاثي تمام، لا تقول أكول على وزن قلوب، لا نعم لا يكسر. إذن الثلاثي ممنوع تكسيره مطلقا، امتنعوا منه إذا كان وصفا. كمعلوم من علم ومكرم من كرمة، ولا من أكرمة، من عيد، من تكسير اسم المفعول مطلقا سواء كان ثلاثيا أم لا، معلوم من الثلاثي. ومكرم من الرباعي أكرمة، ومستخرج من السداسي استخرج، ومدحرج من الرباعي، واضح؟ إذا جاءك بالثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي وقال كلها ممتنع فيها جمع التكسير، إذا الوصف من الثلاثي ممنوع مطلقا، وما فوقه اسم المفعول، يعني الوصف الذي هو اسم المفعول ممنوع سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، مطلقا ممنوع. وكذلك امتنعوا من تكسير ما كان من الصفات على وزن فعال وكسباق، أو فعال ككبار، أو فعيل كصديق، أو فعول كقدوس، أو فيعول كقيوم، تمام، امتنعوا منها، وهذه كلها مشتقة من اسم الفاعل، واسم الفاعل وصف صيغ المبالغة، يعني منها قياسي ومنها غير قياسي. ما القياسي من هذه؟ قياسي فعال أول واحد سباق، فعال مفعال، ما في مفعال هنا، فعال مفعال، فعول لا يوجد فعول، يوجد فعول، تمام، فعال مفعال فعول، فعيل لا يوجد فعيل أيضا، تمام، فعال مفعال فعول فعيل فعل لا يوجد فعيل، إذن ما جاء إلا واحد قياسي والبقية كلها سماعية، تمام، من صيغ المبالغة السماعية. القياسية خمسة، تمام، التي أعدها فعال مفعال فعول فعيل فعيل، تمام، وما عداها كلها، وليس فقط هذه، يوجد أيضا مثلا فعلة مثل همزة لومزة، هذه صيغة إيش نسميها، هذه مبالغة، صيغة مبالغة ليست قياسية سماعية، تمام. وفي منها فاعول كفاروق الإسلام، صيغة مبالغة فاروق، تمام. في فعيل مثل في فعيل جاب فعيل صديق وسكير وعربيد، سكير وصديق، نعم جاء بها. إذن في عندنا كثير من صيغ المبالغة، ذكر أكثرها وبعضها لم يذكرها، هذه كلها مأخوذة من اسم الفاعل، تأخذ حكم اسم الفاعل. قلنا اسم الفاعل لم يمنع تكسيره مطلقا، منعوا قسما منه، تمام، لاحظ قال لك ولكنهم لم يكسروا كل الصفات، فإنهم امتنعوا من تكسير اسم الفاعل من فوق الثلاثي، أما الثلاثي أجازوا، تمام، فقط فوق الثلاثي. فهذه كل ما زاد على الثلاثي ممنوع تكسيره، نعم. وأما جمعهم جبار على جبابرة، جبابرة جمع تكسير، وجبار صيغة مبالغة مشتقة من اسم الفاعل، وهو أكثر من الثلاثي، الأصل أنه ممنوع، لازم يكون هذا شاذ، يعني لكل قاعدة شواذ، تمام، احفظوا أنه كل قاعدة لها شواذ، فهذه من الشاذ. قال وأما جمعهم جبار اللي هو على وزن فعال، فعال أول صيغة كسباق، تمام، هذه حكم حكم اسم الفاعل، إن كانت من غير الثلاثي لا يصح أن يؤتى منها بجمع تكسير، تمام. طيب قال وأما جمعهم جبار على جبابرة فهو على خلاف الأصل، وهو شاذ في القياس، تمام. ثم قال جموع القلة، الآن يبدأ بجموع القلة، لجمع القلة أربعة أوزان، وهي أفعل كأنفس وأذرع، وهو جمع لشيئين، اسم ثلاثي على وزن فعل، صحيح الفاء والعين، فعل صحيح الفاء والعين، غير أفعل، تمام، وشذ مجيئه من معتل الفاء. إذن اسمعوا يا أخواننا، عندنا من جموع القلة أفعل كأنفس، ويجمع هذا الجمع على أفعل شيئان: اسم ثلاثي على وزن فعل، خذ كلمة بشرط أن يكون صحيح الفاء والعين ويكون غير مضاعف، كنفس. نفس انطبقت كل الشروط فيها، هي فعل أم اسم؟ اسم. أليس ثلاثي نفس؟ هذا الشرط الثاني. على وزن فعل، نفس فعل، هذا الشرط الثالث. صحيح الفاء نفس الفاء اللي هي النون، فعل فعل تقابل النون في نفس، هذا حرف صحيح. والعين أيضا صحيحة اللي هي الفاء، واضح. هذا غير مضاعف، نعم، لم نقل مثلا نفة، نف نفس، قلنا ما في مضاعف، لم تدغم الحرفان الأخيران ببعضهما، تمام. كل الشروط فيها، واضح. فهذا يجمع على أفعل تقول أنفس. ماذا تقول؟ هذا أول نوع يجمع جمع القلة على وزن أفعل. وضبي أيضا، ضبي هنا الياء متحركة، هل اشترط لحظة نطبق عليها الشروط. ضبي ثلاثة أحرف، وهو اسم وعلى وزن فعل، ضبي. صحيح الفاء والعين، ضاء باء، كلاهما صحيح، غير مضاعف، نعم. إذن يجمع، ماذا تقول؟ جمع التكسير فيها على وزن، على وزن أفعل جمع قلة، أضبن، أضبن أفعل، تمام. هي أصلها نأخذ الأصل، ما نأخذ الآن عملية صرفية جعلته هكذا كأنه ليس على وزن أفعل، هو الأصل أضبي أفعل، تمام، أضبي أفعل، واضح. الأصل نحن نرجع إلى الأصل قبل الإعلالات التي حصلت فيها، واضح. أضبن أصلها أضبي، تمام، وأصله أضبي، نعم، بوزن أفعل. وشذ مجيئه من معتل الفاء، نحن اشترطنا أن لا يكون معتل الفاء، صحيح؟ قال إذا جاء معتل الفاء يكون شاذ، وكل قاعدة لها شواذ، نعم. قال كوجه، أليست الواو من حروف العلة؟ وهو مقابل الفاء. وأوجه، لاحظ، وجه جمع على أوجه، وأوجه على وزن أفعل، تمام، صيغة من صياغ القلة، من جموع القلة. ومن معتل العين أيضا جاء كعين وأعين، لاحظ، عين فعل، الياء مقابل العين في الوزن فعل، عين فعل، فمعتل العين معناها، لأن الياء ليست مقابل الفاء، هي مقابل العين فعل. وتجمعها على أعين على وزن أفعل جموع قلة، تمام. ومن المضاعف أيضا يأتي شاذا كصك، تمام. أليس صك ساكن الأول متحرك الثاني، دائما المشدد بحرفين مد دا، صك الأولى ساكنة والثانية متحركة، إذا صك عوزن فعل، تمام، عوزن فعل صك. طيب ماذا قالوا فيها؟ قالوا أصك، تمام، كما قال في البقية وجه أوجه، لأنه قلنا أصك أصلها أصكك أفعل، تمام. إذا فككنا الإضغام تصبح أفعل أصكك، وقلنا دائما الميزان يرجع إلى الأصل وليس لما بعد الإعلالات، تمام، أو الإبدال. وكف على وزن فعل، تمام، نحن قلنا أنه يأتي على وزن أفعل شيئا، تمام، ما كان الأول اللي هو مثل كف، اسم ثلاثي على وزن فعل، صحيح الفاء والعين، غير مضاعف، تمام. لكن حصل هناك أشياء شذت عن، قلنا غير مضاعف، لكن كف مضاعف، لكن في شذوذات جاءت على وزن أفعل، قالوا أكف، أكفف أصلها، تمام، أفعل نفس الوزن. هذا الذي يأتي على وزن أفعل من أوزان القلة. في شيء ثاني قال الثاني الذي يأتي على وزن أفعل، نعم، اسم، هذا شرط، رباعي، مؤنث قبل آخره حرف مد، أربعة شروط. إذا تحققت في كلمة يكون جمعها جمع تكسير من أوزان القلة على وزن أفعل، تمام؟ نأخذ، خذ كلمة ذراع، اسم ذراع، صحيح؟ لا حرف ولا فعل. ورباعي ذراع، أربعة أحرف، وتقول هذه ذراعي، إذن مؤنث، لا تقول هذا ذراعي، تمام؟ يقال كسرت ذراعه، كسرت، لا نقول كسرة لأنها مؤنث، واضح؟ مؤنث. ثم آخر شرط قال قبل آخره حرف مد، ذراع، العين قبلها ألف، هذا حرف مد، صحيح؟ إذا تحققت الشروط فيأتي الجمع على أفعل الزرع، تمام؟ ويمين أيضا فيها كل الشروط، أيمن. وشذ مجيئه من المذكر، نحن قلنا اسم رباعي مؤنث، صحيح؟ لاحظوا ذراع قلنا مؤنث، ويمين قل هذه يميني وهذه شمالي، تمام؟ اليد اليمنى هي مؤنث، نعم. أما إذا جاء من مذكر يكون قد انتقض أحد الشروط وجاء منه وزن أفعل، مثل ماذا؟ قال غراب، غراب ماذا انتقض فيه؟ وقبلها إيش؟ قبلها قال شهاب، جاء وشهاب مذكر ليس مؤنثا، ومع ذلك قلت أشهب على وزن أفعل، هذا شاذ ليس قياسي، واضح؟ وغراب أيضا مذكر، تقول في جمعها أغرب أفعل، تمام؟ وعتاد، عتاد أيضا هذا مذكر، تقول أعتد أفعل. وجنين أيضا مذكر، تقول أجنن، في أجنن وفي أجنة، لها أكثر من وزن، منها وزن أفعل الذي هو من صيغ القلة، من صيغ جموع القلة. الآن بقي عندنا فوائد، تمام؟ نقرأ هذه الفوائد، بقي عندنا شيء من الوقت إن شاء الله. نعم، الفائدة الأولى، المراد بالاسم في باب جمع التكسير ما كان من الأسماء. لاحظ المراد بالاسم في باب جمع التكسير، ماذا مر معنا؟ الأسماء والصفات. ماذا يقصدون بالاسم الذي يجمع جمع تكسير؟ والصفة الأصل ألا تجمع إلا جمع السالم، تمام؟ وأحيانا تجمع جمع تكسير. ماذا يقصدون بالاسم؟ قال المراد بالاسم في باب جمع التكسير ما كان من الأسماء، تمام؟ قلم اسم، كأس اسم، تمام؟ طاولة اسم، ليس وصف. هل هو وصف لشيء؟ لا. قال ما كان من الأسماء، تمام؟ فيجمع جمع التكسير، هذا تقول قلم أقلام، تمام؟ أما الوصف مثل اسم الفاعل نائم، هل تقول فيها أنوام؟ تقول نائمون ونائمين، لاحظ جمع السالم يجمع، واضح؟ قال ما كان من الأسماء غير صفة كما قدمنا. والصفات قلنا كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، تمام؟ ذكرها يحيى هذه، تمام؟ قال اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، تمام؟ وهو الصحيح. قال ونحوها، يعني مثل ما ذكر صيغ المبالغة المشتقة من اسم الفاعل، ها نحوها، تمام؟ قال فما اختص وزن من أوزان الجموع المكسرة بالأسماء، اختص بالأسماء، مثلا قلب أليس اسم؟ هل هذا صفة قلب ولا اسم؟ اسم، صار علم على مضغة موجودة في الجسد، تمام؟ تضخ الدم، قلب، أو تلك اللطيفة النورانية التي فيها العقل يقال لها قلب أيضا، تمام؟ لكن أين مكانها؟ القلب نفسه، القلب الذي يضخ الدم مكانها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى قلبه الذي يضخ الدم وقال التقوى ها هنا. إذن التقوى التي هي من عطاءات العقل تمام موجودة بنفس القلب الذي يضخ الدم، واضح؟ نعم. ولذلك قال الله تعالى عن الكفار لهم قلوب لا يعقلون بها، معناها المؤمن له قلب يعقل به. هل المراد منه هذه المضغة الصنوبرية أم المراد تلك اللطيفة النورانية؟ اللطيفة النورانية أينما كانها النبي يشير إلى قلبه، وسيكتشفها العلماء يوما ما أن في هذه المضغة الصنوبرية يوجد في منطقة منه سماكة فيها خلايا أكثر من خلايا الدماغ بعشرات المرات. لاحظتوا؟ نعم. والعقل فيها حقيقة. يقول كاسم الفاعل واسم المفعول، هذه الصفات والصفة المشبهة ونحوها. فمتى اختص أو اختص وزن من أوزان الجموع المكسرة بالأسماء مثل قلب، اختص هذا باسم على هذا الشيء علم عليه، فلا تجمع عليه الصفات. تمام. قلب اسم، تمام. جمعت جمع تكسير قلوب، الأوصاف لا تأتي على وزن قلوب فعول أبدا، لأنه اختص بإيش؟ بأحد هذا الجمع لأحد الأسماء، فهو جمع تكسير لأحد الأسماء خاص فيه، فهل تأتي بوصف وتجمعه على نفس الجمع؟ لا يصح. تمام. قال فمتى اختص واختص وزن من أوزان الجموع المكسرة بالأسماء فلا تجمع عليه الصفات. وحيث اختص بالصفات، خذ مثلا مضروب، قلنا مضروب هذا خاص، هذا اسم مفعول خاص بالصفات، صحيح؟ تقول رجل مضروب وامرأة مضروبة، تمام. ما جمعه مضروب؟ مضروبون مضروبين، ومضروبة مضروبات. لا تجمع عليها اسم، لا تأتي باسم على هذا الوزن جمعه، بل جمعه جمع تكسير. الخاص بالأسماء لازم يكون جمعه جمع تكسير، واضح؟ إذن ما كان مختصا من الجموع بالأوصاف لا تجمع عليه اسما، وما كان مختصا من الجموع بالأسماء لا تجمع عليه وصفا، واضح؟ تهينا. فلا تجمع عليه الأسماء، فلينتبه الطالب لذلك كي لا يلتبس عليه الأمر. انتهينا من الفائدة الأولى، ننطلق إلى الفائدة الثانية وننتهي الدرس. قال ثانيا، إذا قيل إن كذا من أوزان الجموع، ماذا يقصدون بهذا؟ هذا وزن من أوزان الجموع جمع لكذا، يقول هذا جمع لكذا، يقصدون الجمع القياسي، لا يقصدون الجمع الشاذ، وبتعرفوا كل قاعدة لها شواذ. فعندما يقول جمع لكذا يقصدون الجمع القياسي دائما، ولو أطلقوا دون أن يقيدوا بالقياسي لازم أنت تعرف أن هذا قياسي، تمام؟ لاحظ، قال إذا قيل إن كذا من أوزان الجموع، مثلا فعول، إذا قالوا فعول تمام جمع لفعل من الأسماء، قلب قلوب فعول، واضح؟ إذا قالوا هذا الكلام، أو قالوا مثلا مفعولون، هذا جمع للصفة اسم المفعول، تمام؟ جمع له مفعولون، فلا يصح أن تعكس، تجعل ما هو جمع فعل فعول تجعله لإيش؟ للصفة، ومفعولون لا يصح أن تجعله للأسماء. هذا الوزن احتكره ذلك لنفسه، احتكار، هذا صار مقصور عليه، فلا يصح أن تعطيه لغيره. تعرفون القصر؟ مقصور عليه، يعني لا يتعداه إلى غيره. فالمراد به أن هذا هو قياس جمعه، وأنه لا يجمع قياسا على هذا الجمع إلا ما اجتمعت فيه شروط جمعه عليه. لما يقول لك في له خمس شروط حتى يجمع على هذا الجمع، تمام؟ ف كل ما اجتمعت فيه الشروط كلها يجمع هذا الجمع، يعني هذا قياسي، واضح؟ فإذا وجدت جمعا لم تجتمع فيه كل هذه الشروط ومع ذلك جمع عليه، نقول هذا شاذ. ماذا نقول عنه؟ شاذ. وكل قاعدة لها شواذ. قال: وأن ما جمع عليه مما لم يستوفي الشروط فهو شاذ، هذا اللي ذكرناه الآن، واضح؟ مثلا أذكر لكم مسألة جئت بها من مكان بعيد. كسروا عيد، لما سمي العيد عيدا؟ لأنه في كل فترة يعود، عيد الفطر في كل سنة يعود، وعيد الأضحى في كل سنة يعود، تمام؟ معناها عيد الياء من أصل واو، من عاد يعود، فقالوا عيد. فلما نريد أن نجمعها جمع تكسير نرد هذه الياء في عيد إلى الواو أم نبقيها ياء؟ قال: يقولون أعياد، كسروا عيد على أعياد، لكن في القاعدة في الأصل لازم تقول أعواد، لأنه تعود الياء إلى أصلها في عيد، عاد يعود وتعود، لازم القياس أن تقول أعواد، لكنهم كسروها على غير القاعدة، فماذا نسمي هذا؟ شاذ. لاحظتم؟ هذا مثال. قال: كتكسيرهم عيد على أعياد فهو شاذ، والقياس أعواد لأنه من عاد يعود، تمام؟ هذا تطبيق لهذه القاعدة. قال: فهو شاذ لا يقاس عليه غيره. هل تأتي باسم آخر وتقيسه عليه وتجعل الواو ياء وتجمعها على أساس تبقى الياء، أم تعيدها إلى الواو؟ نعيدها إلى الواو. أما هذه الشاذة لا يقاس عليها، الأصل أن تقول جمع عيد أعواد، أما جمعهم إياها على أعياد فهذا مخالف للقياس، فعليه غيره لا يقاس. نعم، لا يقاس عليه غيره. وليس المراد أن كل ما اجتمعت فيه الشروط يجوز أن يجمع على هذا الوزن. انتبه، أحيانا في عنا كلمات اجتمعت كل الشروط فيها ومع ذلك لا يجمع هذا الجمع، واضح؟ أن إنما الأصل فيه هكذا أن يعني يجمع على هذا. أما ستجد كثير أسماء اجتمعت فيها كل الشروط ولم تجمع على هذا الجمع، تمام؟ قال: فقد تجتمع الشروط في اسم أو في صفة ولا يجمعان، لا الاسم يجمع جمع تكسير ولا الصفة تجمع جمعا سالما. ليه؟ لأنهم قالوا لكل قاعدة شواذ، والشاذ لا يقاس عليه، تمام؟ والشاذ لا يقاس عليه، ولا يجمعان على ما هو قياس جمعهما. لماذا؟ لأن الشاذ لا يقاس عليه، وكل قاعدة لها شواذ، تمام؟ معناها لما نقول اشترطنا بكذا خمسة شروط، فإذا وذكرنا عدة أمثلة عليها وجدناها، تمام؟ تجمع هذا الجمع، لكن لا يعني أنه كل المفردات التي فيها الشروط في اللغة العربية كلها على هذا الوزن، في منها خرج عليه، واضح؟ فهذا من الشاذ لا يقاس عليه. وبهذا ينتهي الدرس الموفي 50 من سلسلة دروس النحو في جامع الدروس العربية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل من